لا حياء في الدين، هذه كلمة تقال، لا حياء في الدين كلمة تقال، والصحيح أن الحياء في الدين وفي غيره، لكن لا ينبغي للإنسان أن يمنعه حياؤه من تحصيل دينه. ولهذا قال العلماء قديما: أمران إذا وجد في الإنسان حرماه من العلم، أمران إذا وجد في الإنسان حرماه من العلم: الحياء والكبر، الحياء والكبر. ومرادهم بقولهم الحياء أي الحياء الذي يصل بالإنسان إلى الضعف عن طلب دينه وتعلم أمور دينه، فمثل هذا يذم في الإنسان ولا يحمد. نعم.